سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. عيد الميلاد، ميلاد السيد المسيح، معجزة الله في مولده، معجزة الله في حياته، معجزة الله في موته. ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة. الشاعرة الكبيرة نبيلة إنديل قدرت إن هي تجسد الشارع المصري في أغنيات كتيرة جدا ليها، كأنها بتسجل التاريخ بأغنيتها. أصدق التهاني لكل أشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد الذي احتفلنا به جميعا مسلمين ومسيحيين منذ أيام، ونقدم في هذه المناسبة البرنامج الخاص الطفل في المغارة على مدى نصف ساعة من إنتاج عام 1971. والجدير بالذكر أن الذي كتب هذا البرنامج هو الصحفي الراحل الكبير موسى صبري، الذي رحل يوم 8 يناير عام 1992، يعني تاني يوم الاحتفال بعيد الميلاد، وهي مصادفة جديرة بالاعتبار. نستمع إلى الطفل في المغارة، موسى صبري وعلي عيسى ومحمود ياسين. هنا القاهرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد تقدم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة هذا البرنامج الخاص.

يعني هو ده اللي ده اللي ممكن ده اللي ممكن اتظلمت في ده بالظبط بالظبط اللي هو اتناست تماما اللي هو كان ما فيش شاعره اسمها كان نبيله قنديل وكانت وقت ما هي كانت متواجده وبتكتب اغانيها كانت في وسط فطاحل واساتذه طبعا فده كان في حد ذاته تكريم ان ازاي انت قدرتي تثبتي وجودك طبعا في وسط دول. وكمان في معلومه عايزه اقولها، علي اسماعيل ما كانش بيجامل حد في شغل، يعني استحاله كان يجاملها لو ما كانش الكلمه مساء قوي وهيعمل منها حاجه يستمتع بيها المستمع ما كانش هيشتغل معاها. وهو كان بيجمعهم ان هو موسيقى شديده المصريه وهي كلماتها كانها جايه من يعني من كل شبر في ارض مصر، يعني قدرت تجسد كل تفاصيل بكل المناسبات بتفاصيل مصريه جدا. تعقيدك قلتيه في وصفها في الاول، هي مولوده فين؟ في باب الشعريه. وهو مولود فين؟ في الحلميه في شارع المنصره. فهنا كان ال ال ال ال ال الارض الارض الثابته، وهنا كانت الطقوس الرمضانيه والعيد والاحتفالات. وهم اطفال هم عاشوا ده فترجموه، يعني عارفه اللي هو فبقى جزء من وجدانهم. فطلع هو طلع في مزجته وهي طلعت في ألمها. صحيح. بتحسي بايه بعد سنين الغياب دي لما كل شهر رمضان تمشي في اي شارع في مصر في اي محل تدخلي سوبر ماركت تسمعي اغاني ماما بتتردد والناس بتستمتع بيها وما بتحسش ان الشهر الكريم جه غير ما يسمعوا الاغاني دي؟ مش عارفة اوصف سعادتي، مش هقدر اترجمها، بس حقيقي ده في الكل تون بتاع التليفونات. صحيح. في السوبر ماركت زي ما حضرتك قلتي، في الشارع، في اي حاجه، تلفزيون طول الشهر او قبل ما بيجي رمضان، يعني لا الودن عارفه والذكريات وفي اغاني، بعض اغاني انا عصرتها يعني زي ايه؟ سبحه رمضان. لا سبحه رمضان دي يعني كانت ليها مناسبه، يعني هي كانت ماما في رمضان في المواسم روحانياتها بتبقى عاليه قوي، بتستعد جامد زي ما بتستعد لرمضان وتجيب الخشاف وتجيب مش عارفه ايه زي اي بيت مصري. أي. كانت بتحضر السبح بتاعتها، وكان فعلا غاويه سبح، عندها سبح مرجان وسبح لولي ويوي. في عندها سبحه كانت 33، هي كان عندها مقاويات وحاجات كتير. فبتطلع من الدرج الكومودينو السبح، فبتطلع بتسلكهم من بعض، فالسبحه دي تحديدا وقعت اتفرطت. yeah. فقالت هي دي سبحه رمضان. وكانت الاغنيه. قعدنا نلم طبعا واتلضمت وكل حاجه، بس دي كانت ليها مناسبه. فانا كنت حضرها، كنت صغيره كده راحت كاتباها على طول. وكان بيجي لها الكلمات دي كانت بتيجي كده ببساطه فيضان. yeah. حتى لو ما فيش، مش مكلفه بان هي هتكتب حاجه مثلا، لا تلاقيها البلوك نوت والقلم دول موجودين معاها يعني قدامها، منين ما تقعد في شنطتها تجي لها حاجه كتقوم كاتبه. فكانت لا هو سبحان الله يعني حاجه من عند ربنا. طبعا طبعا. هنقف دلوقتي مع، بما اننا افتكرنا سبحة رمضان، نتوقف مع هذا المقطع ونرجع مرة تانية. 33 منهم 30 ايام رمضان نور وهدايا، وثلاثة العيد ونقول ونعيد ذكر الرحمن آية بآية، ايام رمضان رحمة وغفران ورضا الرحمن وحده كفاية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

وابتدت من هنا عشان تتأكد ان موهبتها دي حقيقية. مش ان الوالد بيجاملها بيجاملها او هو عايزها تتشغل زي تنزل بقى من على دماغه شوية. ففعلا كانت كده جت معاها كده. فاكرة اول حاجة كتبتها كانت ايه؟ لا ما اقدرش. او اوائل الاغاني اللي اتعرفت بيها ثلاثي المرح. كانت كنت هقولك ثلاثي المرح. تمام. يعني دي كانت اول اغاني ابتدت تكتبها لما بابا جات له الفكره بتاعت ثلاثي المرح وجمعهم صفاء وسناء ووفاء مع حفظ الالقاب الله يرحمهم بقى. ده الفكره هي كانت لقاطه. يعني بابا كان دايما يقولك لقاطه على طول بتستوعب على طول بتلقط. فابتدوا بقى يكتبوا تكتب له الاغاني بتاعت الثلاثي المرح. والثلاثي المرح كان مشروع غنائي متكامل. يعني ان هم يغنوا اغاني خفيفه وفي نفس الوقت معبره جدا عن مصر وعن تفاصيل كتيره وعن مناسبات كتيره باصوات رشيقه جدا وموسيقى كمان شديده المصريه. فهو مشروع كامل. هو كان رغم ان بابا الله يرحمه كان له ألحان مع مطربين كبار طبعا كبار يعني اللي هو المطرب الواحد بس هو كان بيعشق الـ الـ الـ الـ الـ الأغاني اللي فيها كورال أو مجاميع أو ثلاثي. كان بيحس إنه كده بيدي أكتر. يعني هو كان بيقول كده إنه هنا بيدي أكتر. طب بما اننا كمان في شهر رمضان واغنيه هاتوا الفوانيس, لان دي كمان واحده من الاغنيات الرائعه للفنان الكبير محمد فوزي. وفي يعني هي استاذه نبيله انديل كاتبه هذه الاغنيه وهي احيانا تنسب لشاعر كبير عبد العزيز سلام. مش صحيح. الاغنيه دي اغنيه نبيله انديل وهنرجع لجمعيه المؤلفين هنلاقيها مكتوبه هناك باسمها زي برضو صبحة رمضان نسبوها لحد غيرها. وأنا بصدد ده على فكرة. أنا هجيب كل أعمالها وأنشرها. دي حاجة. الأغنية دي كمان ليها مناسبة. لما عملت صبحة رمضان هي كانت وبابا أصدقاء للأستاذ محمد فوزي. أصدقاء عيلة كمان. عظيم. فلما عملت الأغنية دي أستاذ محمد فوزي الله يرحمه قال لا أنا كده زعلان وغيران. فقالت وأنا حصل حق وعملت له الأغنية هاتوا الفوانيس يا أولاد. منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.